مشيت وبطريقي عتمي ومن كربي زايد همي، تفاجأت بصورة ليلي للقبة الخضراء بالي، وهمي راح عني انزاح على خدي ارتسمت بسمي، وهمي راح عني انزاح على خدي ارتسمت بسمي. خيلت القبة الحلوة مثل الشمس اللي عم تضوي، زيارتها قلبي بتروي ويمكن يتحسن حالي. خيلت القبة الحلوة مثل الشمس اللي عم تضوي، زيارتها قلبي بتروي ويمكن يتحسن حالي. وقف حد الباب بوس الأعتاب، وقف حد الباب بوس الأعتاب، واتوسل بالهادي ولاقي همي غار. شوقي وحنيني للمختار الزين، وصحيت وعحالي وعيد وعزيارة محبوب مويت، وهالمرة من الفرحة بكيت حتى يصير اللي ببالي. غنيت كم كلمة غرام طفتا مثل ورد الخزام، لحبيب قلبي سيدي للمصطفى الهادي الإمام. خيلت القبة الحلوة مثل الشمس اللي عم تضوي، زيارتها قلبي بتروي ويمكن يتحسن حالي. خيلت القبة الحلوة مثل الشمس اللي عم تضوي.